السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا وأهلا وسهلا بالأبطال. الحمد لله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ما زلنا مع هذه المنظومة المنيرة في مهم علم السيرة. في الدرس الماضي عرفنا معنى البيت الأول: بحمد ربي أبدأ المنيرة، ثم الصلاة والسلام السيرة. واليوم معنا البيت الثاني، وهو قول الناظم حفظه الله وبارك فيه: على نبي اسمه محمد، أبوه عبد الله منه مفرد. على نبي اسمه محمد، أبوه عبد الله منه مفرد. على نبي اسمه محمد، أبوه عبد الله منه مفرد. على نبي اسمه محمد، أبوه عبد الله منه مفرد. على نبي اسمه محمد، أبوه عبد الله منه مفرد. هذا البيت الجزء الأول منه هو تكملة لما سبق، وقال الناظم في البيت السابق: ثم الصلاة والسلام السيرة على نبي اسمه محمد. إذن هو يصلي ويسلم على النبي، ولكنه أعطانا أول معلومة من المعلومات المتعلقة بالسيرة النبوية، وهي بيان اسم النبي صلى الله عليه وسلم. فبين لنا اسم النبي عليه الصلاة والسلام بقوله: اسمه محمد، وهذا هو اسمه صلى الله عليه وسلم. وقد ورد اسم النبي صلى الله عليه وسلم بهذا اللفظ، بهذا الاسم محمد، في عدة مواضع في القرآن. فمن يعرف هذه المواضع؟ حاولوا أن تفكروا وأن تبحثوا في آيات القرآن، كم موضع في القرآن ذكر فيه اسم النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الاسم محمد؟ وهل ورد اسم آخر للنبي صلى الله عليه وسلم في القرآن؟ شاركونا بالجواب عن هذا السؤال. طيب، إذن أول معلومة عرفناها هي اسم النبي صلى الله عليه وسلم، وأن اسمه محمد. المعلومة الثانية في قول الناظم: أبوه عبد الله. إذن ما هو اسم والد النبي صلى الله عليه وسلم؟ أبو النبي صلى الله عليه وسلم اسمه عبد الله. المعلومة الثالثة هي أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الولد الوحيد لأبيه، وأن والده عبد الله ليس له أي أولاد غير النبي صلى الله عليه وسلم، وهي قول الناظم منه مفرد. يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الولد الوحيد لوالده. هذا الذي أردنا أن نعرفه في هذا الدرس، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.